المشاعر يسعد جميع الخواطر، نبع الغلا دوم طاهر مشهور للناس دربه. على طيوف السعادة يحمل سنايا ودادة، بالخير تلقى فؤادة، ما بين شرقة وغربة، ما بين شرقا وغربا. على طيوف السعادة يحمل سنايا ودادا، بالخير تلقى فؤادا، ما بين شرقا وغربا. على طيوف السعادة يحمل سنايا ودادا، بالخير تلقى فؤادا، ما بين شرقة وغربة، ما بين شرقة وغربة. دنيا الأمل والأماني بعيونها أغلى المعاني، دنيا الأمل والأماني بعيونها أغلى المعاني، صبر ومحبة وتفاني لأحبابه كل صاحبة، صبر ومحبة وتفاني لأحبابه كل صاحبة. يزيد صافي المشاعر يسعد جميع الخواطر، نبع الغلا دوم طاهر مشهور للناس داربة، نبع الغلا دوم طاهر مشهور للناس داربة.